أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الحل لمن يعاني من الوسوسة في الوضوء. يقول أنا أعاني من الوسوسة في تخليل اللحية الخفيفة. والله عليه أن يستعيذ بالله من ذلك ولا يزيد على 3 غسلات. عليه أن يستعيذ بالله من ذلك ولا يزيد على 3 غسلات، لأنه من زاد على 3 غسلات لا شك أنه يعني قد وقع في أمر لا يجوز، وذلك لما ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ 3 ثم قال من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. خرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والإنسان إذا غسل وجهه 3 مرات مهما كانت لحيته سواء خفيفة أو كثة فلا شك أنه سوف لا شك أنه قد أتى بالواجب وزيادة، لا شك أنه قد أتى بالواجب وزيادة. نعم قد الإنسان يعني بغسلة واحدة، مع أنه إذا بلغت الغسلة الواحدة كل الوجه خلص هذا يعني مجزئة، لكن يعني قد يكون مثلا يعني أخذ ماء قليلا أو كذا. المهم إذا فعل ذلك 3 مرات حتى ولو كان ذو لحية كثة فلا شك أنه قد أتى بالواجب وزيادة، فلا يزيد على 3 أبدا.